بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فتالله إن أمة ربها الله لمنيعة قوية منصورة، وإن عبادا ملجأهم وركنهم وملاذهم رب الأرباب رب السماوات والأرض لأغنياء أعزة مكيون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله حسيبا. فتح الله عز وجل للعباد بابا عظيما واسعا، فتح لهم بابا واسعا، فقال لهم وقد من عليهم بمننه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. قال لهم ممتنا: وآتاكم من كل ما سألتموه. باب واسع. آتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل أعطى بالسؤال ويعطي بالسؤال. انظروا إلى كرمه، يعطي العبد بالمسألة مجرد رفع اليد والأكف وإطلاق اللسان بالدعاء، يعطي رب السماوات والأرض. قال لعباده في معرض الكلام عن رمضان أحكام صومه، وأخبرهم عن فضل الشهر، قال لهم، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. والحديث عن الشهر وفضله، ولا عجب أن تكون تلك الآية في معرض الكلام عن رمضان وفضل رمضان. فرمضان شهر العبادة والدعاء هو العبادة، رمضان شهر التضرع والدعاء تضرع واستغاثة ولجأ إلى الله تبارك وتعالى. نزل فيه القرآن، وفيه تنزل الرحمات والبركات وتنجلي الكربات حين ترتفع الدعوات. لأجل ذلك قال الله لنبيه: وإذا سألك عبادي عني. وما أرق الخطاب، والله ما أرق الخطاب من رب الأرباب. إذا سألك عبادي، ونعمة النسبة أن يشرفك الله بالنسبة إليه، فإني وذلك جواب الشرط قريب، جواب الشرط قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتح الله ذلك للعباد في رمضان، وما أعظم رمضان وما أعظم الفضل فضل الله عز وجل فيه إذ تستغيثون ربكم. ألم ينصر الله المسلمين يوم بدر؟ بلى نصروا على ما هم فيه من قلة وذلة. بما نصروا؟ إذ تستغيثون. من؟ الفرس، الروم، ملاحدة وثنيين، كفارا صليبيين؟ لا، ربكم. إذ تستغيثون ربكم، ربكم العزيز الذي لا يمانع، القوي الغالب الذي لا يضارع، فاستجاب لكم. وكان النصر من عند الله عز وجل. يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله حتى سقط رداؤه من على كتفه عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم نصرك الذي وعدت. متبع لسنن الأنبياء قبله، وهم أفضل الناس وأكرم الناس وأحق الناس بالكرامة من الله عز وجل أن يكرموا دون سابقة سؤال. أنبياء الله كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. تبع النبي صلى الله عليه وسلم سننهم، دعا ربه كما دعا نوح من قبل: رب إني مغلوب فانتصر. فماذا كان؟ ففتحنا أبواب السماء. والله ما فرق وما مسافة بين الدعاء والإجابة إلا فاء سريعة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. دعا لوط ربه: رب انصرني على القوم المفسدين. فجعلنا عاليها سافلها، وتلك سنة الله عز وجل. دعا موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل عقيبها: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. رسل الله يدعون، والناس كلهم ينبغي أن يدعوا، بل إن الله عز وجل يعلم الناس الضراعة، فينزل عليهم البأس ليتضرعوا، فما أبعد قوما نزل بهم البأس وحل بهم البلاء وابتلوا في أنفسهم وأموالهم وأمتهم ثم هم لا يتضرعون. الكفار المشركون كانوا إذا جاءهم بأس الله تضرعوا، كانوا إذا مسهم الضر في البحر ظل من يدعون إلا إياه، فما أبعد قوما أتاهم البلاء فلم يتضرعوا، ما أبعد قوما حلت بهم المصائب فلم يلجأوا إلى ربها، ما أبعد أناسا وما أشقاهم إن عذبهم الله عز وجل فلم ترتفع أكفهم إليه. ربكم ينزل البلاء بالناس ليتضرعوا إليه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ضراعة يا عباد الله ينبغي أن نتعلمها المسلمون، وأن يتدربوا عليها وأن يكونوا عند الله عز وجل إذا حل بهم من أمره الحق أن يكونوا بين يديه سائلين متضرعين متوسلين. فما أعظم الدعاء وما أشقى من فتح له باب الدعاء فلم يستفتح. من أشقى من فتح له ذلك الباب فلم يستفتحه. يا عباد الله لا تستهينوا بالدعاء. تستهينون بالدعاء فتالله كم كشف الله به من كرب وكم رفع به من بلاء. تستهينون بكلمات تصعد إلى أبواب مفتحة فوالله إن الرجل لأشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. تستهينون بالدعاء وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء وإن الدعاء والقدر ليلتقيان فيعتلجان إلى يوم القيامة. تستهينون بالدعاء وما شيء أكرم على الله من الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم تستهينون بالدعاء وإن ربكم حيي كريم يستحي أن يرفع إليه عبده يمد يديه إليه فيردهما صفرا. رب يستحي فاستنجدوا يا عباد الله ما عنده من عباده يستحي من عباده أن يمدوا إليه أيديهم فيردهما صفرا. هذه فرصة يا عباد الله هذه فرصة ربكم ينتدبكم إليه ويدعوكم إليه لتتضرعوا فأحسنوا الظن لله عز وجل. توجهوا إلى الله عز وجل إلجأوا إلى الله عز وجل. لا تبعدنكم الذنوب عن الدعاء والمسألة لا تبعدنكم الذنوب عن ربكم ولا تبعد بكم شياطينكم عن أبواب الله عز وجل. إلجأوا إلى الله ولا يتعاظمن أحدكم ذنبه فإن الله عز وجل قد أجاب شر الخلق إلى سؤال سأله. أجاب إبليس لما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون فماذا قال الله عز وجل؟ قال فإنك من المنظرين. فأجابه الله عز وجل إلى سؤال سأله ربه وهو إبليس. فاسأل الله عز وجل كان يحيى بن معاذ يقول كيف أدعوك وأنا مذنب وكيف لا أدعوك وأنت كريم. كيف لا تدعون حيا كريما يستحي أن يرد العبد إليه يديه فيردهما صفرا. رب عظيم يعطي ولا عزيز عليه لا عظيم على عطائه. إذا سألتم فاسألوا الله. إذا سألتم يا عباد الله فاسألوا الغني الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ادعوا من زعمتم من دون الله ادعوا خلقا بشرا حجرا وثنا ادعوا أي إنسان مهما كانت رتبته لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا بل إن هؤلاء الذين تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فحق أن تتوجهوا إلى من تتوجه إليه الآلهة والمعبودات أصلا. سلوا الله من فضله وفضل الله واسع. مدوا أيديكم إلى الله عز وجل. فإذا سأل فلا تسأل إلا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعن بالله واعلم أنه لن يغني عنك من الله أحد. اسأل غنيا إذا سألت اسأل غنيا يحب أن تسأله ويغضب إن لم تسأله. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأله لأنه الغني. الغني يبتلي عبده ليسمع ضراعته ودعاءه يسمع الضراعة فيجيب رب الأرباب سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل الذي يغضب إن تركت سؤاله، ولا تسأل عبدا يغضب إن أنت سألته. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بني آدم حين يسأل يغضب لأنه فقير، أما الغني فهو يفرح بالمسألة، يفرح أن يسأل وأن يجيب. تبارك وتعالى ربكم يا عباد الله يدعوكم إلى أن تتوجهوا إليه، وأن تكونوا بينه متذللين ضارعين فقراء. قال نبي الله موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقد قال ربكم ادعوني استجب لكم. وعد الله سينجزه: ادعوني استجب لكم. وما بينك يا عبد الله وبين أن يستجيب الله عز وجل لك إلا أن تدعو ربك بقلب صادق مخلص موقن بالإجابة. ما بينك وبين أن تفتح أبواب السماء لك إلا قدر ما يرتفع به صوتك، وربك قريب. ادعوني أستجب لكم. كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، فإذا رزقت الدعاء كانت معه الإجابة. إذا رزقت الدعاء المخلص النافع كانت عنده الإجابة ولا بد، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم، وهو أكرم من أن يخلف موعدا. تبارك وتعالى ليدعوكم أن تدعوه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. رب يقول لهم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي فيدعونني. هذا ما عليهم لعلهم يرشدون. ابقوا يا عباد الله هذه الآية، أمروها على عقولكم وقلوبكم، بعيد والله من دعاه الله إليه فلم يستجب. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوه من قلوب موقنة بالإجابة. تأدبوا بأدب الدعاء، ذللوا القلوب لله، ذللوا الأعناق لله والرقاب والقلوب له بين يديه سبحانه وتعالى، فإنه مجيب ولا بد. وتأدبوا بآداب الدعاء الظاهرة والباطنة، فادعوا الله موقنين بالإجابة، ولا تسألوه بقلب غافل سال لاهل. فالله عز وجل يتوجه إلى العبد ويقبل عليه إذا أقبل عليه، فإذا أعرض عنه أعرض الله عنه. أحلوا مطاعمكم طيبوا مطاعمكم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه يمد يديه: يا ربي يا رب، يمد يديه إلى ربه: يا ربي يا ربي، يلح. ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، نقوا بطونكم وبطون أبنائكم وأهليكم من الحرام، فأي جسم نبت من سح فالنار أولى به. والحرام ما ليس من مالك وما ليس من حقك، لا تجترئ على طعمة ولا على لقمة تضعها في فمك من الحرام، بل لا تجترئ على لقمة تضعها في فمك فيها شبهة. ابتعد، يستجب الله عز وجل دعاءك. ثم اتق دعوة المظلوم، فإنها تستجاب وإن كان كافرا، ليس بينها وبين الله حجاب. ينبغي أن تطيب المطعم وتتحلل من المظالم لكي لا تصيبك دعوة مظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أحسن شريعة تحرم الظلم حتى على الكافر، بل ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا. صح ذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال في حديث آخر: وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لكن دعوته لمن ظلمه مستجابة مستجابة مستجابة. فاحذروا دعوة المظلوم لا تصيبكم ولكي يستجاب دعاؤكم. ثم ينبغي على العبد أن يتوجه إلى الله وأن يلتمس الحالات الطيبة، كأن يكون صائما، فللصائم حتى يفطر دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومن الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الصائم، منهم كذلك المسافر، كذلك المقاتل عند التحام الجيوش. ثم ينبغي كذلك أن يلتمس العبد الأوقات الطيبة، يلتمس الأوقات الطيبة التي يجاب فيها الدعاء، كالدعاء في الثلث الأخير من الليل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كما ينزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا فيستجيب للناس كلهم عامة ولأهل الموقف خاصة. ثم ينبغي كذلك أن يلتمس من الشهور شهركم هذا، شهر رمضان، ومن لياليه ليالي العشر، ومن أخصها ليلة القدر، وسنخبركم عن شيء من فضلها. ثم ينبغي على العبد أن يتوجه إلى الله عز وجل عند نزول الغيث والمطر، عند نزول المطر دعوات مستجابات، عند التحام الجيوش دعوات مستجابات، عند الفطر الصائم للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يا عباد الله، باب واسع فتحه الله لكم فاطرقوه واستجيبوا لربكم لعلكم ترشدون. وتوجهوا إلى الله عز وجل، والله أكرم من أن يرد عبدا مد يديه إليه يستحي أن يردهما صفرا. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعل عملنا خالصا لوجهك يا كريم، ولا ترد أيدينا إذ جعلناك صفرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، من أوقات الإجابة التي يرجى فيها إجابة الدعاء عشركم تلك التي تبدأ لياليها هذه الليلة، تلك الليالي العشر، وربكم يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من الأزمان ويختار منها ما يشاء، ما كان لهم الخيرة. فضل بعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الساعات على بعض، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. تلك العشر التي كان نبيكم عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ ليله وأحيا ليله، وفي رواية واعتزل نساءه، كان يعتكفها صلى الله عليه وسلم، فما زال يعتكف حتى فارق الدنيا، واعتكف نساؤه من بعده سنة سنها عليه الصلاة والسلام في العشر، أن يعكف على طاعة الله عز وجل، وأن لا يشغل نفسه بالدنيا وما فيها. تلك العشر لياليها أفضل الليالي، أفضل الليالي، أفضل الأعشار هي هذه العشر، عشر الأواخر من رمضان، أفضل عشرات الليالي هذه العشر، ما ينبغي لنا أن نفوتها. فيها ليلة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليلة من حرم خيرها فقد حرم. قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، تفرق فيها الأقدار وتقدر الأقدار من فوق سبع سماوات، تصرف الأمور من فوق سبع سماوات، يطلع الله عز وجل فيها. أنزل القرآن وفيها فيها تتنزل الملائكة ويتنزل الروح جبريل عليه السلام. هي من كل أمر سلام. ما أدراكم ما ليلة القدر؟ ثم ما أدراكم ما ليلة القدر؟ ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر. واستيقنوا في موعود الله، استيقنوا في موعود الله. ليلة خير من 83 سنة وبضعة أشهر، خير من أزيد من متوسط أعمال هذه الأمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، ثم ربك يعطيك في ليلة عمل 83 سنة. 83 سنة تجمعها في ليلة واحدة، والله إنه لكرم. والله لو لم يحدثها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر من رمضان وفي الأوتار منها لكان حريا بنا أن نلتمسها في السنة كلها. لو لم تحدث في 10 الأواخر من رمضان وفي الأوتار منها لكان حريا بنا أن نلتمسها ونقوم لها السنة كلها نبتغيها فيها. تلك الليلة العظيمة 83 عاما، ثم مع ذلك يضاعف الله عز وجل عمل رمضان، وهو يضاعف لمن يشاء ويحاسب بغير حساب تبارك وتعالى. حري بالمسلم أن يلتمسها إن لم يكن في رمضان كله ففي 10 الأواخر وهي في 10 الأواخر، بل في الأوتار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي بن كعب: والله إنها لفي رمضان وإنها لفي 10 الأواخر من رمضان وإنها لفي الأوتار. قال: وإنها لليلة 27. اختلف العلماء في تعيينها وتحديدها، صحت روايات في أنها ليلة 25 23، وروايات أصح في ليلة 27، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن شاء الله من قام الأوتار من 10 الأواخر أصاب ليلة القدر. هي في الوتر يقينا من 10 الأواخر، سواء في 23 أو 27 أو 29، هي في الأوتار من 10 الأواخر. ما ينبغي أن تقصر عنها الهمم يا عباد الله، ما ينبغي أن تقصر عنها الهمم. والله والله من أصابها ومن حرم ما فيها فقد حرم. من أتته ليلة القدر فلم يغفر له ولم يطلعه الله عز وجل على رحمة منه فهو المحروم. ليلة خير من 83 سنة، عظيم عظيم والله، عظيم عظيم أمر هذه الليلة. فالتمسوها يا عباد الله، التمسوها في 10 الأواخر وفي الأوتار منها. إلا أن الأوتار كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكون باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقى، كما قال صلى فالتمسوها لليلة مضت أو لليلتين مضت أو 3 أو 5 أو 7 مضت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لليلة بقت ولثلاث بقت ولخمسة بقت، فإن كان الشهر 30 يوما فلا فرق، إن كان الشهر 30 يوما فلا فرق بين ما مضى وما بقى، لكن إن كان الشهر 29 يوما فقد تكون الليلة في ليلة الشفع باحتسابنا من أول العشر. فانتبهوا إلى ذلك والتمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر. ما ضركم 10 ليالي إن قمتموها أدركتم ليلة القدر. قلت لكم لو لم تكن إلا في الشهر كله لحق لنا أن نقوم الشهر كله، بل لو لم تكن إلا في السنة كلها لكان حقا علينا أن نقومها نلتمس ما في هذه الليلة من الفضل العظيم والأجر الجزيل. يا عباد الله، إن أصبتم تلك الليلة فقولوا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين سألته: ما أقول إن أدركتها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، دعاء جامع عظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاسأل الله أكثر من مسألة الله عز وجل في تلك الليلة وفي ليالي العشر كلها، وابتهلوا وتضرعوا إلى ربكم وارفعوا أوقفعوا إليه أكفا فقيرة ضعيفة لاجئة إليه تبارك وتعالى، وهو أعلى وأعظم وأجل وأكرم من أن يرد يد عباده صفرا. ثم يا عباد الله التمسوا في تلك العشر، التمسوا فيها ما شرعه الله عز وجل لكم من الفضل والخير بصدقة الفطر، فقد فرضها نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي في العشر الأواخر أيضا من رمضان. فرض نبيكم، قال عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. وقاس العلماء على تلك التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كل ثمرة تختاد وتؤكل. قاس علي العلماء كل ثمرة تؤكل وتختاد أن تخرج صدقة الفطر منها. فينبغي على العباد أن يلتمسوا ذلك عند الله كفارة للذنوب وطهرة لصومهم ولصيامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، طهرة للصائم من الرفث واللغو. فالتمسوا هذه الطهرة من الله عز وجل، تلك الفطرة التي تجب على كل حي، تجب على كل حي حاضر في الدنيا. وقت وجوبها هو آخر ليلة من شهر رمضان بعد غروب الشمس، لكن العلماء أجازوا أن تقدم قبل ذلك بيومين أو ثلاث، وإذا كان الأمر يحتاج إلى أن ترسل إلى بلاد بعيدة أو نحو ذلك ربما جاز وساق أن تقدم بعض الأيام. أجاز الإمام الشافعي أن تقدم في النصف الثاني من رمضان كله، وأجاز غيره أن تقدم من السنة كلها. فاحرصوا يا عباد الله على أن تخرجوها وأن تتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجها قوتا، كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، أخرجها قوتا وطعاما، فإنه صلى الله عليه وسلم قد فرضها طعمة للمساكين، فقال أغنوهم عن السؤال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة يشعرنا بأنها طعام يؤكل، وإذا أطعمت الفقير فإنه والله لإحساس عظيم وشعور عظيم بالتكافل بين المسلمين، إحساس نفسي وشعور نفسي أن تطعم فقيرا وأن يشعر أن ما في جوفه من اللقمة هو فضل من الله عز وجل بسببك. هذا والله شعور طيب وإحساس. ربكم حين يشرع شيئا هو الحكيم العليم الخبير الذي يدبر بحكمته وبأمره تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ينبغي أن تحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تؤخروها عن ذلك الموعد، فمن أخرها عن صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات. من أخرها حتى يصلي العيد فلا تحتسب له، ويحتم بترك الواجب الفرض الذي افترضه الله. تحرصوا على أن تبذلوا تلك الصدقة عن كل حي وعمن يعول الإنسان من أبنائه أو عبيده إن كان له عبيد. أما الخدم فليسوا عبيدا فلا تجب، وهي لا تجب إلا على المسلم، فلا تجب على الكافر. فإن تطوع رب الخادم وأعطى وأنفق عليه صدقة الفطر تطوعا فلا بأس، لكنها لا تجب إلا على سيد العبد ولا تجب إلا على المسلمين كذلك. وأما الجنين الذي في بطن أمه فإنها مستحبة أن تخرج عنه، يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين، ولا تجب، لا تجب إلا على الأحياء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة الفقير ونبتهل إليك ابتهال المسكين، من ذلت لك رقبته ودانت لك عظمته وجرت لك عبرته، نسألك يا الله أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أكفنا مرفوعة إليك فلا تردها صفرا، اللهم أكفنا مرفوعة إليك فلا تردها صفرا. اللهم إنك أغنى وأجل وأعظم، أنت المحسن ونحن المسيئون، أقررنا بإساءتنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، إنا بك وإليك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، نستغيثك لأنفسنا، نستغيثك لأهلينا، نستغيثك لأمتنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم احصر الكافرين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا إنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم بلغنا ليلة القدر طائعين قائمين منيبين مجيبين. اللهم بلغنا ليلة القدر طائعين راغبين إليك راهبين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راغبين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مجيبين منيبين. اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وطهر ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها ضدها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا عافنا واعف عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. تطاع يا ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الحسن وسترى القبيح، يا من أظهر الحسن وسترى القبيح، يا من أظهر الحسن وسترى القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحتك الستر. يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مبتليا بالنعم قبل استحقاقها. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله ألا تشوي وجوهنا في النار، نسألك يا الله ألا تشوي وجوهنا في النار، نسألك يا الله ألا تشوي وجوهنا في النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر.